في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. مولاتنا يا غلام مبتكرا، فباكر الكأس لي بلا نظرة، غدت إلى اللهو والمجون على أن الفتاة الحيية الخفرة لحبها لا عدمتها حرق مطوية في الحشا ومنتشرة، ما ذقت منها سوى مقبلها وضم تلك الفروع منحدرة، وانتهرتني فمت من فرق يا حسنها في الرضا ومنتهرة، ثم انثنت ثورة الخمار بنا خلال تلك الغدائر الخمرة، وليلة أشرفت بك الكلها علي كالطيلسان معتجرة، فتقت ديجورها إلى قمر أثوابه بالعفاف مستترة، عج عبرات المدام نحوي من عشر وعشرين واثنتي عشرة، قد ذكر الناس عن قيامهم ذكرى بعقلي ما أصبحت نكرة، معرفتي بالصواب معرفة غراء إما عرفتم النكرة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. الكلمات.